الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تقدم الكلام عن صفة الوضوء، فتم البدء في باب الوضوء، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه ذكر في كتابه الصفة الكاملة للوضوء، وهي الصفة المشتملة على الواجبات وعلى السنن. ولما انتهى من بيان الصفة الكاملة عقب ذلك بذكر الواجبات لوحدها والسنن لوحدها، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين، ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ذكر رحمه الله تعالى 5 أمور تجب في الوضوء، وهذه الأمور من أهل العلم من عدها شروطا، ومنهم من عدها فروضا. أولها النية، والنية تقدم بيان معناها، وأنها العزم على فعل العبادة. والنية شرط من شروط صحة الوضوء، وقد عدها من الواجبات، لأن الشروط يجب الإتيان بها، ولا يصح الوضوء إلا بنية. والدليل على ذلك ما تقدم ذكره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وكيفية النية أن ينوي المتوضئ بوضوئه رفع الحدث، أو ينوي بوضوئه فعل أمر لا يصح فعله إلا بالوضوء، مثل أن ينوي بوضوئه الصلاة، أو ينوي بوضوئه مس المصحف ونحو ذلك. فلو نوى بوضوئه التبرد، أو نوى بوضوئه إزالة وسخ على أعضاء وضوئه، ولم ينوي رفع الحدث، فإن حدثه لا يرتفع، لأنه لم ينوي العبادة. والنية محلها القلب، فلا يتلفظ بها المتوضئ، فلا يقول: نويت الوضوء ولا أتوضأ لله، لا سرا ولا جهرا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لعدم ورود ذلك. وما ذكره بعض العلماء من التلفظ بها سرا رده الحجاوي في الإقناع، حيث قال: والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، ومنصوص أحمد وجميع المحققين خلافه إلا في الإحرام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التلفظ بالنية بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولذلك لا يشرع التلفظ بالنية. والمؤلف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر من شروط صحة الوضوء إلا النية، وهناك شروط ذكرها غيره من العلماء، وعدها بعضهم 10 شروط، فالنية منها، وبقي من هذه الشروط 9، 3 تتعلق بالتكليف، وهي شروط التكليف، وهي الإسلام والعقل والتمييز، و3 شروط تتعلق بالماء، وهي طهورية الماء وإباحته على المذهب، فهل يشترط في الماء الذي يتوضأ به المتوضئ أن يكون مباحا، أو يصح الوضوء بالماء المغصوب؟ موضع خلاف بين العلماء، والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون الماء مباحا. فشروط الماء، الشروط التي تتعلق بالماء، هي أن يكون طهورا، وأن يكون مباحا، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهناك أيضا ثلاثة شروط تتعلق بالحدث، وهي انقطاع الموجب للطهارة، وكذلك الاستنجاء والاستجمار للحدث الخارج من السبيلين أو أحدهما، ودخول الوقت إذا كان الحدث حدثا دائما كصاحب السلس والمستحاضة لا يصح منه الوضوء حتى يدخل الوقت، وقت الصلاة. هذه هي جملة الشروط التي ذكرها العلماء لصحة الوضوء. جملة الشروط التي ذكرها العلماء لصحة الوضوء 10، فالمؤلف هنا أشار إلى أحدها وهو النية. ثم ذكر الأمر الثاني من الواجبات، وهو الغسل مرة مرة، أي أن يغسل المتوضئ العضو الواجب غسله في الوضوء مرة واحدة، فيغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة ويمسح رأسه مرة، وكذلك يغسل رجليه مرة واحدة. هذا هو الواجب، والدليل على ذلك ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وقوله ما خلا الكفين، أي أن غسل الكفين ليس بواجب، وإنما هو سنة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما الأمر الثالث من واجبات الوضوء فهو مسح الرأس كله، ومسح الرأس واجب في الوضوء بإجماع العلماء، لكن هل يجب مسحه كله؟ هل يجب مسح الرأس كله أو يجزئ مسح بعضه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. والقول بوجوب مسح الرأس كله هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب المالكية أيضا، والدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فهذا أمر بمسح الرأس، والباء فيه للإلصاق وليست التبعيض. وأيضا لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. النبي صلى الله عليه وسلم قد استوعب مسح رأسه كله، وهذا منه بيان للآية. ولأن ما ورد أيضا من الاقتصار على مسح بعض الرأس لم يأتي فيه أنه اكتفى بالمسح على بعضه فقط، وإنما كمل بالمسح على العمامة، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. ولو كان الاقتصار على مسح الناصية مجزئا لما مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة. وقال بعض العلماء يجزئ مسح بعض الرأس ولا يجب مسح كله، ولكن اختلفوا في القدر المجزئ، فقيل يجزئ مسح ربعه وهو مذهب الحنفية، وقيل يجزئ ما يقع اسم المسح عليه وهو مذهب الشافعية، والأقوى من أقوال أهل العلم أن الرأس يمسح كله، أن الرأس يمسح كله، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. والأمر الرابع من الواجبات الترتيب، وقد ذكره المؤلف بقوله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، فيجب على المتوضئ أن يرتب أعضاء الوضوء كما وردت في آية الوضوء، يبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فلو قدم غسل بعض الأعضاء عن موضعه ولم يعد لغسله مرة أخرى في موضعه لم يصح وضوءه. والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء وذكرها مرتبة في آية الوضوء، وهذا الترتيب مقصود لأنه سبحانه أدخل مسح الرأس بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، والعرب عادة لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، ولهذا قال أهل العلم بأنه لا يعلم لذلك فائدة إلا الترتيب، فهذا دليل على أن الترتيب واجب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه أخل بالترتيب. والقول بوجوب الترتيب ومذهب الحنابلة والشافعية، وقيل بعدم وجوبه وإنما هو سنة، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والأمر الخامس من الواجبات وهو الموالاة، وقد ذكرها المؤلف بقوله وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا منه إشارة إلى الموالاة، هذا منه إشارة إلى الموالاة، والمراد بالموالاة المتابعة في غسل الأعضاء، وألا يتأخر في غسل عضو من الأعضاء حتى يجف الذي قبله. والقول بأن الموالاة واجبة مطلقا هو المذهب عند الحنابلة، ودليلهم على ذلك أن الله تعالى أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة بصيغة الشرط، وإذا وجد الشرط وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر الجواب. أيضا جاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أيضا قالوا بأن الوضوء عبادة واحدة مرتبط أولها بآخرها، وإذا فرق بين أعضاء وضوئه لم تكن عبادة واحدة، ولذلك قالوا بوجوب الموالاة، بوجوب الموالاة في الوضوء. وقال بعض أهل العلم لا تجب الموالاة وإنما هي سنة، وهذا قول الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة. وقال آخرون أيضا ليس للمتوضئ أن يترك الموالاة من غير عذر، لكن لو تركها لعذر مثل أن ينقطع الماء فلا يتمكن من إتمام وضوئه فلا يجب عليه إعادة الوضوء، وهذا هو المشهور عند المالكية، واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا وأصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين القادر والعاجز، وأيضا قياسا على ترك الموالاة للعذر في قراءة الفاتحة وفي صيام الكفارة المتتابع، فكما تسقط الموالاة في قراءة الفاتحة إذا سكت سكوتا طويلا لعذر، وكما تسقط أيضا الموالاة في الصوم الذي يجب متتابعا ككفارة القتل وكفارة الوطء في نهار رمضان والظهار، فكذلك تسقط الموالاة بين أعضاء الوضوء للعذر، فقاس ترك الموالاة للعذر على من ترك الموالاة في قراءة الفاتحة لعذر، أو ترك التتابع في الصيام الذي يجب فيه التتابع كبعض الكفارات، فبعض الكفارات إذا ترك التتابع في الصوم فيها لعذر فإنه لا يجب عليه استئناف الصوم من جديد. والمعتبر في جفاف العضو من عدمه هو الوقت المعتدل، فلا عبرة بزمن الشتاء الذي يتأخر فيه جفاف العضو ولا بزمن الصيف الذي يجف فيه العضو في وقت قصير، إذن هذا هو المعتبر في الموالاة. وبهذا يكون المؤلف قد ذكر هذه الواجبات الخمسة واقتصر عليها، اقتصر على ذكر هذه الواجبات الخمسة، وهي النية وغسل العضو مرة مرة ومسح الرأس كله والترتيب والموالاة. ولما بين هذه الواجبات شرع بعد ذلك في ذكر سنن الوضوء، وعد من سنن الوضوء ثمانية، فقال رحمه الله: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا. فهذه ثمان سنن ذكرها المؤلف هنا. فالسنة الأولى التسمية، أي قول بسم الله، وقد تقدم الكلام عليها، وأن القول بأنها سنة هو قول الجمهور، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله. والقول بأنها واجبة مع الذكر هو المذهب عند الحنابلة كما تقدم، وتقدمت الإشارة أيضا إلى أدلة القولين، تقدمت الإشارة إلى أدلة القولين. هذه هي السنة الأولى وهي التسمية. وأما السنة الثانية فهي غسل الكفين، غسل الكفين، والمراد بذلك غسلهما في ابتداء الوضوء، فيسن أن يغسل كفيه ثلاثة، والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثة. وغسلهما في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع، نقل ذلك ابن المنذر، ولكن هذا مقيد بغير القائم من نوم الليل كما تقدم. أما القائم من نوم الليل فغسل يديه وقع أما القائم من نوم الليل فغسل يديه وقع في وجوب في وجوبه نزاع، وقع في وجوبه نزاع بين العلماء، وقد تقدم ذكر ذلك في صفة الوضوء. فكلام المؤلف هنا في غسل الكفين إنما هو في غير القائم من نوم الليل. والسنة الثالثة المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. فيعلم من كلام المؤلف أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون المتوضئ مفطرا غير صائم، فيسن له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والحالة الثانية أن يكون المتوضئ صائما، فتكره مبالغته في المضمضة والاستنشاق. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والأمر في هذا الحديث محمول على الاستحباب عند جمهور العلماء، وقيل تجب المبالغة لغير الصائم وتحرم على الصائم، وهو قول عند الحنابلة لظاهر هذا الخبر، لظاهر خبر لقيط بن صبرة. ولكن هل تكون المبالغة بإيصال الماء إلى أقصى الحلق أو بإيصاله إلى أقصى الحنك؟ الجمهور قالوا بأن المبالغة تحصل بإيصال الماء إلى أقصى الحلق، والحنابلة قالوا بأن المبالغة تحصل بإيصال الماء إلى أقصى الحنك. هذا ما يتعلق إذن بهذه السنة الثالثة، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق. وأما السنة الرابعة فهي تخليل اللحية، تخليل اللحية، وكلام المؤلف هنا مقيد بما إذا كانت اللحية كثيفة كما تقدم في صفة الوضوء. أما اللحية الخفيفة فالواجب غسل باطنها. ومعنى تخليل اللحية أي إدخال الماء بين شعرها حتى يصل إلى بشرته بأصابعه، وصفة ذلك أن يأخذ كفا من الماء فيضعه من أصابعه مشتبكة بلحيته، أو من جوانب لحيته بأصابعه ويعرقها. والدليل على ذلك ما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا توضأ يعرق عارضيه ويشبك بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا. وقد ذكر بعض العلماء بأن تخليل اللحية من السنن التي تفعل أحيانا، فلا تستحب المواظبة عليها لحديث ابن عمر. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا ولم يواظب عليه. ومما يدل على سنية التخليل حديث أبي أمامة أنه قيل له أخبرنا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ ثلاثا وخلل لحيته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما السنة الخامسة فهي تخليل الأصابع، والمراد بالأصابع أصابع اليدين والرجلين. وتخليلهما سنة عند جمهور العلماء، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث لقيط بن صبرة، وفيه وخلل بين الأصابع. وكما قيل في تخليل اللحية أنه سنة لا يواظب عليها، فكذلك قيل في تخليل الأصابع بأنه سنة لا يداوم عليها، وهو اختيار ابن القيم. وبعض العلماء فرق في الحكم بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فقالوا يجب تخليل أصابع اليدين لعدم شدة الاتصال ما بينهما، بخلاف أصابع الرجلين فلا يجب. وهذا قول المالكية، وفيه نظر. وصفة تخليل اليدين يكون بالتشبيك بينهما، وأما الرجلان فيخلل أصابع رجليه بخنصر يده، ويدل على ذلك ما في سنن أبي داود عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلق أصابع رجليه بخنصره. وقيل يستعمل خنصر يده اليسرى في التخليل، ويبتدئ برجله اليمنى عند التخليل. إذن يستعمل عند تخليل أصابع رجليه، قالوا يستعمل خنصر يده اليسرى في التخليل، ويبدأ برجله اليمنى عند التخليل. ويستدل لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. ثم ذكر المؤلف السنة السادسة، وهي مسح الأذنين. وتقدم الكلام عن مسحهما وأنه موضع خلاف، والقول أن مسحهما سنة هو قول الجمهور، وهو اختيار ابن قدامة. وقيل يجب مسحهما، وهو من مفردات الحنابلة، وقد تقدم ذكر أدلة القولين. وأما السنة السابعة فهي غسل الميامن قبل المياسر، أي التيامن، فيبدأ بغسل اليد اليمنى وغسل فيبدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى قبل اليسرى منهما. والدليل على ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بما يمينكم. وأيضا روى ابن أبي شيبة والدارقطني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت. فالسنة هو البداية بغسل اليمين من اليدين والرجلين كذلك. والسنة الثامنة التي ذكرها المؤلف هي الغسل ثلاثا، أي غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، ويستثنى من ذلك الرأس، فلا يستحب تكرار مسحه عند جمهور العلماء. والدليل على استحباب غسل الأعضاء ثلاثا ما ورد من حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل أعضاءه، ما ورد من حديث عثمان، ما ورد الدليل على استحباب غسل الأعضاء ثلاثا ما ورد من حديث عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث غسل أعضاء وضوئه ثلاثا ثلاثا. ولأن الثلاثة غسلات فيها زيادة عمل، وزيادة العمل فيها زيادة أجر. وبعض العلماء قال الأفضل أن يأتي بجميع الوجوه الواردة في السنة، فيتوضأ أحيانا مرة مرة، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وأحيانا يخالف فيغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجل مرة. وذلك لأن هذه الوجوه كلها قد وردت في السنة، وإعمال جميع الوجوه الواردة في السنة أولى من إهمال بعضها. وأما الدليل على عدم استحباب تكرار مسح الرأس، فلأن ما ورد في تكرار الرأس لا يصح ولم يثبت، فقد وردت أحاديث في مسح الرأس ثلاثا عن علي رضي الله عنه كلها ضعيفة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك وأشار إلى بعض المكروهات، أشار إلى بعض المكروهات فقال: وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء، وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. ذكر مكروهين من مكروهات الوضوء: الأول الزيادة على الثلاث غسلات، فيكره أن يزيد المتوضئ على الثلاث غسلات، ويدل على ذلك ما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء. وبعض العلماء قال يحرم الزيادة على الثلاث لظاهر هذا الخبر، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على الثلاث إساءة وظلم. وأما المكروه الثاني من المكروهات فهو الإسراف في الوضوء، والإسراف في الوضوء هو أن يتجاوز قدر الحاجة في استعماله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والدليل على كراهة الإسراف في الماء، الدليل على كراهة الإسراف في الماء ما روى أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وهذا العلماء، وهذا الحديث قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، منهم من ضعفه كالنووي في الخلاصة والبصيري في مصباح الزجاجة، ومنهم من حسن إسناده. والإسراف في الماء مكروه، هذا إذا لم يكن الماء موقوفا أو مملوكا للغير. فإن كان الماء موقوفا أو مملوكا للغير فقد ذكر بعض الفقهاء بأنه يحرم ذلك. إذن هذه بعض المكروهات التي أشار إليها المؤلف في كلامه، وهي الزيادة على الثلاث غسلات، والأمر الثاني هو الإسراف في الماء. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونواصل في درس قادم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا ولا للشياطين علينا سبيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.